في قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. معنى هذه الآية دكتور فضل؟ طبعا تجري معناه تسير، المستقر. تمام، المستقر طبعا هو في اللغة هذا ممكن تجري ليس فيها معنى جريان، سرعة السير، يعني أكيد الجريان في اللغة حاجة فيها فيها سرعة، نعم. لكن ما قال حتى تمشي أو لا لا، المشي يعني استعملها أن للعقلاء وما إلى ذلك. تجري نعم لمستقر، مستقر يعني حد، يعني حد مستقر، موضع الاستقرار أو زمن الاستقرار. هذه يعني كلمة مستقر ممكن أن تكون اسم مكان وممكن أن تكون اسم زمان، جميل، يشترك فيها المكان والزمان. والزمان هذه صيغة، هذه يشترك فيها المصدر الميمي واسم المكان والزمان. ما شاء الله. نعم نعم طيب، مستقر هذا كل كل كل هذا، هذه الصيغ من غير الثلاثي كلها يشترك فيها، حتى اسم المفعول احيانا يشترك فيها. على اي حال يشترك فيها اذا اسم المكان والزمان. اذا تجري لمستقر لها يعني لها حد، سواء كان هذا الحد زمان او مكان. هنا ايضا فيها توسع، طبعا ما قيد مكانا ولا زمنا معينا. لا لا يعني هي مكان، هي لها فلك ما تتعدى، تكون في فلك هي، نعم، وهي تنتهي إلى حد يعني لا تتعدى في مكانها، سواء في الفلك الله. أو مثلا في الشتاء أو لا تتعدى، وفي الصيف في لا تنتهي إلى مكان في فلك وإلى مكان من الصيف مشارقة من الشتاء والصيف إلى آخر مكانها وإلى زمانها. والزمان أيضا نفس أيضا هي لها زمان محدد، سواء كان ما زمانها في كل عام في أزمنة المشارق كلها إلى آخر زمن، أو إلى أجلها المضروب لها في يوم القيامة. تحتمل طبعا، هو كلها تحتمل. تحتمل كلها تحتمل هاي. نعم يعني ما في الدنيا وما في وأجلها في الآخرة. والمستقر الفلك مالها ومواضع مطالعها إلى آخر مطلع في المكان وفي الزمن. تمام، فكل لمستقر لها. لا لما لم يقل لمستقرها؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع لها مستقر تسير فيه. الله وضع لها مستقرا تكون فيه. نعم. في الفلك وفي المكان الآخر. هذه آية أيضا، والشمس مرفوعة معطوفة على، وآية لهم. طبعا. هذه كلها آيات إذن. كلها آيات. يعني مسألة الأرض والأزواج والليل والنهار، والليل والنهار والشمس والقمر، كلها آيات. كلها آيات. إذن